بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المطلب الأخير والمورد الأخير من موارد الوصل ما يطلق عليه اسم التوسط بين الكمالين، والأشياء تعرف بأضدادها، فكل مورد ليس من موارد كمال الانقطاع وليس من موارد كمال الاتصال وليس من شبه أحدهما فيدخل تحت عنوان التوسط بين الكمالين. فحينئذ نستطيع أن نستخلص من ذلك أن الجملتان أو الجملتين إذا اتفقتا خبرا وإنشاء معنا ولفظا كانتا من موارد التوسط بين الكمالين إذا كان بين الجملتين جامع. موارد الاتفاق في الإنشائية لفظا ومعنى، في الخبرية لفظا ومعنى مع وجود جامع، طب هذا ليس من موارد كمال الانقطاع، أن كمال الانقطاع كان مورده الاختلاف مع عدم وجود جامع، وليس من موارد كمال الاتصال لأن مورد كمال الاتصال كان التأكيد والموارد التي ذكرناها وليس من بقية الموارد. بعد إذا اختلفتا أو اختلفت الجملتان في الإنشائية والإخبارية لفظا ولكنهما اتحدتا معنى، بأن كان كلتاهما بحسب المعنى إنشائي أو إخباري، وكان بينهما جامع، هذا من موارد التوسط بين الكمالين. هذا التقسيم الأول، من هذا التقسيم الأول نستطيع أن نحصل على أقسام ثمانية للتوسط بين الكمالين، لأن اتحادا جملتين في الإخبار والإنشاء لفظا ومعنى كم قسم؟ قسمان. الأول أن تكونا خبريتين لفظا ومعنى، فقولك قام زيد وجلس عمرو، الجملة الأولى خبرية لفظا ومعنى، الجملة الثانية خبرية لفظا ومعنى. قسم الثاني أن تكونا إنشائيتين لفظا ومعنى، مثل كل واشرب، كل إنشائية لفظا ومعنى، اشرب إنشائية لفظا ومعنى، هذا القسم الأول والثاني. أما إذا اختلفتا في اللفظ فذكر المصنف أنه يمكن أن نجمع من ذلك ستة أقسام من الاختلاف في اللفظ. ليه؟ لأنه بحسب المعنى إما أن تكونا بحسب المعنى خبريتين، فحينئذ إما الأولى إنشائية والثانية إنشائية بحسب اللفظ، بحسب اللفظ كلتاهما إنشائي لكن المعنى ماذا؟ خبري. أو كلتاه أو الأولى إنشائية والثانية خبرية بحسب اللفظ أو بالعكس. فهذه أقسام ثلاثة، هذا في الخبريتين معنى. وفي الإنشائيتين معنى، إما كلتاهما خبريتين وإما كلتاهما خبريتان وإما إنشائيتان، وإما الأولى إنشائية والثانية خبرية أو العكس. ثلاثة ثلاثة واثنين يصبح المجموع ماذا؟ ثمانية. فإذا أردنا أن هكذا نقسمهما، نقول التوسط. إذن العنوان التوسط بين الكمالين، يعني لا هو كمال اتصال ولا هو كمال انقطاع ولا هو مشبه لأحدهما. هذا بدوا ينقسم إلى قسمين: الجملتان الجملتان متحدتان لفظا ومعنى، طبعا مع وجود ماذا قلنا؟ جامع، هذا لا بد منه. أو لا، إما متحدتان لفظا ومعنى أو لا. المتحدتان لفظا ومعنى خبريتان أو إنشائيتان، يعني في اللفظ والمعنى إخبار وفي اللفظ والمعنى إنشاء، مثل قام زيد وقعد عمرو، اشرب وأكل. إلى الآن صار عندنا قسمان. جملتان غير متحدتان لفظا ومعنى، وإنما فقط متحدتان ماذا؟ متحدتان في أي شيء؟ في المعنى. هذا له ابتداء شقان: الجملتان متحدتان لفظا ومعنى، غير متحدتان لفظا ومعنى. غير متحدتان لفظا ومعنى، إما معناهما خبري، معناهما إنشاء. لمعناهما خبري على ثلاثة أقسام: لفظهما إنشائي، هذا قسم، لفظهما إنشائي لكن معناهما خبري. هذا الأول إخبار والثاني إنشاء. القسم الثالث عكس الثاني. هذه التقسيمات الثلاثة أيضا تأتي هنا، فتكون مجموع الأقسام ثمانية. فقط نحتاج إلى أن نذكر أمثلة هذه الأقسام. نجد أن المصنف ذكر ثلاثة أمثلة. مثال للخبريتان لفظا ومعنى، ومثال للإنشائيتين لفظا ومعنى، ومثال للمختلفتين. فقط ثلاثة أمثلة لهذا. من هنا إلى هنا ذكر المصنف له مثال، ذكر مثالا واحدا. نقرأ هذه الأمثلة، لكن قبل ذكر الأمثلة لذلك يوجد خلاف بين التفتزاني وبين الزوزني. شوف في العبارة موجود في الكتاب وأما للتوسط، الزوزني يرى أنه يوجد خطأ مطبعي من سهو القلم من النساخ في كلمة أما، ينبغي أن تكون وإما، وإما. هذا رأي الزوزني، أن وأما اشتباه، اشتباه مطبعي، ينبغي أن نقول وإما. إذا قلنا وإما لابد أن تسبق بوإما صادقة، لأنك أنت تقول إما كذا وإما كذا، عندما تقول وإما يعني فيه إما صادقة. ماذا يوجد سابقا؟ يوجد سابقا هكذا الجملة، وأما الوصل لماذا؟ لدفع الإيهام كقولهم، لا نريد. وأما للتوسط بين الكمالين، أليس كذلك العبارة؟ قال الزوزني هذه وأما ينبغي أن نقرأها وإما. فإذا قلت لي أن هذه إما لم تسبق بإما سابقا، سابقا موجود وأما، فهل تلتزم أيها الزوزني أن هذه أيضا فيها تصحيف، فيها خطأ مطبعي؟ إذا هذه فيها خطأ مطبعي يعني وإما هذه أيضا لابد أن يكون عندنا إما ثالثة. لا، يقول هذه صحيحة، هذه الأولى نقرأها وأما، والثانية نقرأها وإما. عجيب كيف يكون ذلك. يقول هكذا المطلب، هكذا وأما الوصل في شيء محذوف، وأما الوصل فهو إما لدفع الإيهام وإما للتوسط بين الكمالين. صار المعنى واضح؟ ليش نعطف؟ لأنه الآن ما ذكرنا نحن أربع أو ست أمور. ما هي الأمور الستة؟ كمال الانقطاع، كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال. هذه الأربعة كلها كان يجب فيها الفصل. وأما الوصل فيجب في كم مورد؟ في موردين، إما لدفع الإيهام وإما للتوسط بين الكمالين. صار واضح المطلب؟ فإذا لابد من وجود من أن نقول هذه أما فيها تصحيف، فيها خطأ، وينبغي أن نقرأها بإما. هذه شيخنا محذوفة بعد التصحيح صالح وإما لدفع الإيهام بعد حاسين بالغلط يعني؟ لا هذه محذوفة، لأنه نقدرها موجودة، لأنه حاسين بالغلط. تصحيف هنا في هذه، فيكون المعنى المقدر هكذا، وأما الوصل فهو إما لدفع الإيهام وإما للتوسط بين الكمالين، هكذا يكون تقدير الكلام. إذا كان حصل على الوصل لابد أن يكون وأما التوسط، مش وأما للتوسط. لا، ليس عطف على الوصل. إذا كانت مفتوحة بالأول. إيه. وأما الوصل. وأما التوسط. ليه؟ إذا كانت أما مش أما. هذه وأما. إذا كانت الثانية وأما مفترض أن تقول وأما التوسط مش وأما التوسط. لا تريد تؤيد الزوزني. خب بحث آخر هذا. التحتزاني يأتي ويقول أن الزوزني قد خبط خط عشواء وركب متن دابة عمياء، أنه لم يعرف كوعة من بوعة. نتيجة البحث هكذا. ليش؟ يقول أنت ما هو الذي دعاك لأن ترتكب التصحيف في وأنا؟ حتى لأنك عندما ارتكبت التصحيف وجعلت وإما احتجت إلى أن تقدر شيء ماذا؟ محذوف. لو لم يقدر شيء محذوف لا يصح المعنى. ما هو الذي دعاك إلى ذلك؟ ما هو الذي دعا إلى ذلك؟ الذي دعا إلى ذلك هكذا أن الوصل يكون لي أحد سببين. الوصل يكون إما لدفع الإيهام وإما للتوسط. فالتوسط ينبغي أن يعطف على دفع الإيهام لا على الوصل. فلا نقول وأما وأما. هذا الذي دعا الزوزني إلى جعل أما تصحيف، هذا السبب. قل عندنا معك مناقشتان. مناقشة الأولى أن السبب الذي ذكرته لا يوجب التصحيف، هذه المناقشة الأولى. ثانيا أن هذا التقدير غير صحيح، لأنه عندما نجعل أما تصحيف لإما يجب علينا أن نقدر إما محذوفة، ليس كذلك؟ لأن وإما في اللغة العربية تقابلها إما صادق، لأن هذه إما يقال لها إما التفصيلية، فلا بد أن تقدر أن هناك شيء محذوف. ويرد حينئذ أن حذف إما لغير الضرورة الشعرية غير جائز. هذا الإشكال الأول على السبس. من قدرت إما محذوفة لا يجوز حذف إما، هذا أولا. ثانيا أن السبب الذي لأجله ارتكب الزوزن التصحيف لا نسلم به. شوف نحن هكذا نقول، إذا رجعنا إلى أصل العبارة التي في المثل، عبارة تقول وأما الوصل لدفع الإيهام وأما للتوسط. أما الوصل لدفع الإيهام هذا مرتبط بمطلب سابق، سابقا المصنف إذا تذكرون ذكر لنا إشارة إجمالية إلى الأقسام الستة: كمال الانقطاع بدون إيهام، كمال الاتصال، شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الاتصال، الكمال الانقطاعي مع الإيهام، والتوسط بين الكمالين. أشار إليها والآن بدأ يشرحها بالتفصيل. فكان الوصل صادقا للانقطاع في أول قسم، هنا وأما الوصل لدفع الإيهام في كمال الانقطاع، إذا كان في إيهام يجب ماذا قلنا؟ الوصل. فيشير إلى ذلك المطلب الذي أشار إليه إجمالا سابقا. وأما الوصل، هنا يوجد تقدير كلمة، وأما الوصل يعني في الحقيقة الوصل له سببان: سبب دفع الإيهام وسبب التوسط. فهذه للتوسط معطوفة، يعني نظير، ليست معطوفة بالصناعة، معطوفة في المعنى، نظير لدفع الإيهام. يعني كما أن الوصل يكون لدفع الإيهام كذلك الوصل يكون للتوسط بين الكمالين. فقط نحتاج إلى تقدير كلمة الوصل وتنحل المشكلة. فالوصل له سببان: سبب أول دفع الإيهام، سبب الثاني التوسط بين كمالين ولا يوجد أي إشكال في المطلب، حتى نحتاج إلى ارتكاب تصحيف من جهة، وإلى تقدير ما لا يجوز إلا في الشعر من جهة أخرى. هذا إشكال التفتزاني على الزوزني. طب نقرأ هذا المقدار، البقية عبارة عن أمثلة. وأما للتوسط عطف على قوله أما الوصل لدفع الإيهام، شوف ماذا يقدرها التفتزاني، أي وأما الوصل للتوسط. الجملتين بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال. وقد صحف الزوزني أما بفتح الهمزة إما. التصحيف طبعا في زمان نقول خطأ مطبعي، أما التصحيف هناك لا، التصحيف يحصل بسهو القلم، بخطأ النساخ. بل وقد صحف بعضهم أما بفتح الهمزة إما بكسر الهمزة، فركب متن عن ياء وخبط خط عشواء. طبعا في تشبيه هنا، فركب متن ناقة عمياء وخبط خبط ماذا؟ دابة أو ناقة. فركب متن دابة عمياء وخبط خبط ناقة عشواء. الناقة العشواء يعني يشبه هذا الشخص بمن فعل هذا الفعل. بالأصل تشبيه وإلا هو استعارة الآن كما سيأتي في بحث الاستعارة. تفهم جيدا، يشبه هذا الناقة العشواء هي الناقة التي لا تبصر في الليل، ومنه يقال ماذا للشاعر، الشاعر المشهور ماذا يقال له؟ الأعشى. كان لا يبصر في الليل فيقال له الأعشى. تفهمنا؟ الناقة التي لا تبصر في الليل، كيف تمشي إذا مشت في الليل؟ على غير هدى. هذا الزوزني يمشي على غير هدى. خب فإذا اتفقتا أي الجملتان خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى، شوف هذا القسم الأول، الجملتان متحدتان لفظا ومعنى أو معنى فقط، هذا الذي عبرنا عنه بأولى. طبعا بشرط أن يكون هناك جامع. ليش؟ لأنه إذا لم يكن هناك جامع يصبح هذا المورد الثالث من موارد كمال الانقطاع. تتذكر في موارد كمال الانقطاع كم مورد ذكرنا؟ ثلاثة موارد. خب المورد الثالث أن يتحدا لكن لا يوجد بينهما جامع، كما وأن أبا الحسين كريم، تتذكرون هذا البيت، لا والذي هو عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين. ثم الجملتان المتفقتان خبرا أو إنشاء لفظا ومعنى قسمان، ذكرنا على اللوح خبريتان إنشائيتان، لأنهما إما إنشائيتان أو خبريتان. والمتفقتان معنا فقط ستة أقسام، لأنهما إن كانتا إنشائيتين معنا فاللفظان إما خبران أو الأولى خبر والثانية إنشاء أو بالعكس، وهكذا في الثانية تصبح الأقسام ماذا؟ ثمانية. فالمجموع، طبعا هذا في الخريطة التي لابد أن يذكر هذه، هذا أيضا تضيفة تصبح خريطة. نعم ما لا يمكن، شنو تساوي الآن بهذه الطريقة؟ تكون الخريطة على عدة أوراق مستقلة ما تدمجها معا، ملحق رقم واحد، ملحق رقم اثنين، ملحق رقم ثلاثة، وهكذا. ملحق رقم واحد تجعل الخريطة الأولية للتقسيم الكلي، ملحق رقم اثنين تجعل خريطة لتقسيمات جزئية، وهكذا. ممكن أن يجعل بهذه الطريقة، يعني الواحد يضعها عدة الخرائط كلها حوله فيستطيع أن يصل منها إلى نتيجة، خصوصا إذا تريد تفصل وتكتب أمثلة في بعض الأحيان تحتاج إلى هكذا أن تجعل عدة خرائط أفضل. نعم منذوب الخرائط صغيرة من وين صرنا في القراءة؟ وإن كانتا خبريتين معنا فاللفظان إما إنشاءان أو الأولى إنشاء والثانية خبر أو بالعكس. فالمجموع ثمانية أقسام، كل هذه الأقسام الثمانية يصدق عليها اسم التوسط بين الكمالين. والمصنف أورد للقسمين الأولين مثاليهما فقوله تعالى، شوف، يخادعون الله وهو خادعهم. الجملة الأولى يخادعون الله، هذه من ناحية اللفظ خبر وإنشاء خبر، من ناحية المعنى خبر، ليس خبر استعمل في معنى الأمر أو النهي. الجملة الثانية وهو خادعهم، إنشاء لفظا خبر لفظا ومعنى، ويوجد بين الجملتين جامع. شوف سوف يأتي إن شاء الله بعد قليل أن الجامع لابد أن يكون في كل من المسند إليه في الجملتين والمسند في الجملتين، لا يكفي الجامع بين المسند إليه في الجملة الأولى والمسند إليه في الثانية، ومع عدم وجود جامع بين المسند في الجملتين. خب، يخادعون الله، أين المسند في يخادعون الله؟ يخادعون. خب، وهو خادعهم، أين المسند؟ المسند خادعهم الخبر. كلاهما من نوع واحد، هذا لا يحتاج إلى جامع، عند الاتحاد لا نحتاج إلى جامع. يخادعون الله، أين المسند إليه؟ لا، الله مفعول به، واو، يعني المنافقون. وهو خادعهم، أين المسند إليه؟ الله. أين الجامع بينهما؟ هل سيأتي جامع يطلق عليه اسم شبه التضايف، لأنه كل واحد منهما مخادع ومخادع بالمعنى المتناسب مع الله سبحانه وتعالى، التفتنا، فبينهما نسبة شبيهة بنسبة التضايف، يعني مثل الأبوة والبنوة، سوف يأتي شرحها مفصلا. فبين الجملتين يوجد ماذا؟ يوجد جامع. بلي فيه، لذا قلنا شبه التضايف بينهما، بلي في بينهما معنى. كيف؟ إذا كان علاقة هو كلامنا أن العلاقة في الخداع، يعني إذا كان الخداع مختلف، يعني المنسوب إلى الله مختلف عن الخداع المنسوب إلى الله. هذا إن شاء الله. شوف هنا الخداع استعمل بمعناه الحقيقي في كلا الجملتين، لكن المراد الجدي فيهما مختلف، نظرنا الآن ليس إلى المراد الجدي. كيف ما كان، فقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. طبعا مثل للخبريتين لفظا ومعنى بمثالين، ليش؟ شنو الفرق بينهما؟ إن المثال الأول كلاهما خبري، لكن في اختلاف في الإسمية والفعلية، يخادعون الله جملة فعلية وهو خادعهم جملة اسمية. في المثال الثاني كلتاهما اسمي، إن الأبرار لفي نعيم، هذه جملة خبرية لفظا ومعنى، وإن الفجار لفي جحيم، جملة خبرية لفظا ومعنى. خب، أين المسند إليه في الجملة الأولى؟ مسند إليه في الجملة الأولى الأبرار، في الثانية فجار. هذا جامع نسميه جامع التضاد، الأشياء تعرف بأضادها. طبعا المراد من التضاد التضاد اللغوي لا التضاد المنطقي. فالأبرار ضد للفجار، ففي مناسبة. الكون في النعيم هذا المسند، والكون في الجحيم هذا المسند، في بينهما جامع أو لا؟ وهو جامع التضاد أيضا. في الخبريتين لفظا ومعنى، إلا أنهما في المثال الثاني متناسبتان في الإسمية بخلاف الأول. وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا، عندنا هنا ثلاثة جمل، كلوا اشربوا لا تسرفوا، إنشاء لفظي، إنشاء في اللفظ وفي المعنى. أين الجامع؟ أما المسند إليه فهو متحد في الجمل الثلاث ولا يحتاج إلى جامع، عند الاتحاد لا نحتاج إلى جامع. أما المسند الأكل والشرب وعدم الإسراف في بينهما تقارب، عادة الأكل والشرب في بينهما تقارب ويناسب الإسراف، وهذا ما سنطلق عليه إن شاء الله في المستقبل اسم الجامع الخيالي سوف يأتي. في الإنشائيتين لفظا ومعنى، وأورد للاتفاق معنا فقط مثالا واحدا، لكن يمكن هذا المثال الواحد يمكن أن يطبق على قسمين من هذه الأقسام الستة. عندما نقرأ نقول لك أي من أقسامه الستة. وأعاد فيه لفظة الكاف، شوف ماذا قال، فقوله يخادعون الله وقوله، حذف الكاف، إن الأبرار، وقوله كلوا واشربوا، وكقوله. ليش قال وكقوله؟ إشارة إلى أنه هذا المثال يختلف عن الأمثلة الأخرى في السنخية. الأمثلة المتقدمة كانت مثال للمتحد لفظا ومعنى، هذا مثال للمختلف لفظا متحد معنى. وأعاد فيه لفظ الكاف تنبيها على أن المثال للاتفاق في المعنى فقط، فقال وقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون، شوف لا تعبدون خبر أو إنشاء بحسب اللفظ، خبر خبر أو إنشاء خبر، ليه مضارع أيضا النهي يكون مضارع، إن هذا نفي وليس نهي بدليل وجود النون بدليل وجود النون صحيح. فإذا جملة خبرية، لو كان لا تعبدوا كانت جملة ماذا إنشائية، لكن لا تعبدوا نفي، النفي جملة ماذا خبرية، هذا بحسب اللفظ. لكن بحسب المعنى شوف، قبل لا تعبدون إلا الله ماذا يوجد؟ أخذ ميثاق، أخذ ميثاق، هذه في القرآن كثير ما تستعمل، وإذ أخذنا ميثاقهم، وكذلك كلمة كتبنا، وإذ كتبنا كتب عليكم، هذه كلها تدل على أن المولى في مقام التشريع، والذي يتناسب مع التشريع الإخبار أو الإنشاء، الإنشاء. فهذه لا تعبدون بمعنى لا تعبدون، لما أخذ عليكم ميثاق يعني كتب عليكم، يعني أمركم ألزمكم بشيء. فإذا لا تعبدون بحسب اللفظ إخبار، بحسب المعنى إنشاء. واضح المطلب إن شاء الله. هذا بالنسبة للجملة الأولى، لا تعبدون، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. التفت جيدا إلى قوله وبالوالدين إحسانا، إحسانا منصوبة صحيح، وردت في القرآن منصوبة، المنصوب يحتاج إلى عامل، الأصل في العامل ما هو؟ الأصل في العامل ما هو؟ الاسم أو الفعل؟ لا، الأصل في العامل أن يكون فعلا، ولذا اسم الفاعل واسم المفعول إنما عملا لمشابهتهما للفعل المضارع لجريانهما على سكنات وحركات، واضح؟ فالأصل في العامل أن يكون فعل، فإذا ينبغي أن نقدر فعلا. فماذا نقول إذا قدرنا الفعل؟ فإما أن نقول هكذا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فيكون الفعل المقدر ماذا؟ أحسنوا، أحسنوا بحسب اللفظ إنشاء أو خبر؟ إنشاء، وبحسب المعنى إنشاء. فالجملتان اتحدتا في المعنى لكنهما اختلفتا في اللفظ، الأولى خبرية والثانية إنشائية. هذا إذا قدرنا أحسن. أما إذا أردنا أن نجعل هناك تناسب بين لا تعبدون أنها إخبار، فنقول وتحسنون، فتكون بحسب اللفظ ماذا؟ وتحسنون بحسب اللفظ ماذا؟ إخبار، وبحسب المعنى إنشاء. فتكون الجملتان اتحدتا في الإنشائية لفظ، في الخبرية لفظا، واتحدتا في الإنشائية معنى لفظهما إخبار ومعناهما إنشاء، يعني عكس الأول. واضح هذا الشيء؟ يقول وأعاد فيه لفظة الكاف تنبيها فقوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. شاهدنا أين؟ وبالوالدين إحسانا. لا يوجد لنا شاهد بقوله وذي القربى، وذي القربى لأنه يحتمل أن يكون عطف مفرد على مفرد، وكلامنا في عطف الجمل. واضح؟ طبعا وقولوا للناس حسنا، حسنا حكمه لو قدرنا وأحسنوا بالوالدين فيكون عطف عليها وصارت هناك مناسبة في اللفظ وفي المعنى. فعطف قولوا على لا تعبدون مع اختلافهما لفظا لكونهما إنشائيتين معنى، لأن قوله لا تعبدون إخبار في معنى إنشاء أي لا تعبدوا، وقوله وبالوالدين إحسانا لا بد له من فعل. ليش لم يقل لا بد له من عامل؟ لأن الأصل في العامل أن يكون فعلا، لا بد له من فعل. فإما أن يقدر خبرا في معنى الطلب أي وتحسنون بمعنى أحسنوا، فتكون الجملتان خبرا لفظا إنشاء معنى. قد واحد يقول ما هي فائدة تقدير الخبر؟ يقول درسنا في بحث الإسناد الخبري وفي بحث الإنشاء سوف يأتي إن شاء الله باعتبار لم ندرسه بعد، درسنا أنه كثيرا ما تستعمل الجملة الخبرية في موضع الإنشائية والعكس. استعمال الخبرية في موضع الإنشائية تدرسون إن شاء الله في المستقبل في الأصول أنها آكد للدلالة على الوجوب من الجملة، فيعيد الصلاة أو أعاد الصلاة بدل أعد الصلاة. خب هذا كأن الشيء، إذا تذكرون في بحث الشرط في بحث المسند إليه تقدم هذا الشيء، كأن المتكلم لشدة حرصه على وقوع هذا الشيء تصوره أنه وقع وانتهى فأخبر عنه، فهذا آكد في الدلالة على المطلوبية. واضح هذا الشيء؟ هذه النقطة البلاغية في تقدير تحسنون. وفائدة تقدير الخبر ثم جعله بمعنى الإنشاء في نقطتان، نقطة لفظية ونقطة معنوية. الآن هذه النقطة التي ذكرناها نقطة بلاغية معنوية، وعندنا نقطة لفظية. ما هي النقطة اللفظية؟ أن يصبح هناك اتفاق بين لا تعبدون وتحسنون، لأن لو قدرنا أحسنوا فصار في عدم تناسب من ناحية اللفظ، فحتى يكون هناك تناسب نقدر وتحسنون. أما لفظا فالملائمة مع قوله لا تعبدون، أما معنا فالمبالغة باعتبار أن المخاطب كأنه صار على الامتثال فهو يخبر عنه، كما تقول تذهب إلى فلان تقول له كذا وكذا، وأنت تريد ماذا؟ الأمر، أي اذهب إلى فلان فقل له كذا وكذا، وهو أبلغ من الصريح. وذكرنا السبب سابقا لشدة حرصه على وقوع الشيء تصور أنه قد وقع وانتهى، أو يقدر من أول الأمر صريح الطلب على ما هو الظاهر أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، فتكونان إنشائيتين معنا مع أن لفظة الأولى إخبار ولفظة الثانية إنشاء. هذا تمام الكلام في ماذا؟ لا فقط في التوسط بين الكمالين، في كل موارد الفصل والوصل. خلاصة المطالب، خلاصة المطالب، إن كان للجملة الأولى حكم إعرابي وقصد إعطاؤه للثانية ماذا يجب؟ ماذا يجب؟ وقف. وإذا لم يكن وإذا لم يقصد إعطاؤه للثانية ماذا يجب؟ الفصل. خب هذا الشق. وإذا لم يكن للجملة الأولى محل من الإعراب لكن كان لها حكم قصد إعطاؤه للثانية فالواجب الوصل. ما أي حكم غير الحكم الإعرابي وهو الاختصاص بالشرط وإذا خلو تذكرون. وإذا نعم على معنى هذا قلنا ليس مهم جدا. وإذا لم يكن لها حكم قصد تشريك الثانية معها فإما أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع بلا إيهام أو كمال الاتصال أو شبه كمال الانقطاع أو شبه كمال الاتصال فالواجب ماذا؟ الفصل. وإما أن يكون بينهما كمال الانقطاع مع الإيهام والتوسط بين الكمالين فالواجب وصل. ثم إن كمال الانقطاع له موارد ثلاثة: الاختلاف في الإنشاء والإخبار لفظا ومعنى، الاختلاف بينهما معنى، أن لا يكون بينهما جامع. كمال الاتصال له كم مورد؟ أربع موارد: تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى لفظا، مؤكدة معنى، بدل، عطف، بيان. صحيح؟ أما شبه كمال الانقطاع، شبه كمال الانقطاع كما لو كان ماذا مثل ماذا؟ كما لو كان عطف الثانية على الأولى موهما لعطفها على غيرها، مثل وتظن سلمى أني أبغي بها بدل أراها. أما شبه كمال الاتصال فهو يكون فيما إذا كانت الجملة الأولى تقتضي سؤال مقدر، تفهمنا؟ تكون الجملة الثانية جواب عن ذلك السؤال المقدر وأطلقنا عليه اسم الاستئناف. والاستئناف والسؤال المقدر إما سؤال عن السبب المطلق السبب أو السبب الخاص أو عن غير السبب، وإما ثم له تقسيم آخر: إما أن تذكر تمام الجملة الاستئنافية أو يحذف صدرها أو تحذف بتمامها التي تحذف بتمامها، إما أن يقوم مقامها شيء أو لا يقوم مقامها شيء. ثم نأتي إلى ماذا؟ إلى كمال الانقطاع مع الإيهام، وذلك في المورد الذي تختلف الجملتين في الإنشاء والإخبار، لكن يكون ترك العطف موهم لخلاف مقصود كما لا وأيدك الله. وإما أن يكون بين الجملتين التوسط بين الكمالين فصلنا تفصيل. هذا تمام الكلام في مباحث الفصل والوصل. لكن بما أنه تكرر معنى هذه الكلمة أن يكون بين الجملتين جامع، أن لا يكون بينهما جامع، فالآن وصلت النوبة إلى شرح المقصود من الجامع. الآن دعك من هذا البحث الموجود في الكتاب، اليوم لا تصل النوبة إلى شرح ما هو في الكتاب. هذا بحث لا ربط له بالبلاغة، لكن ليس معنى ذلك أنه غير مفيد، بل في غاية الفائدة، تستفيد منه في مباحث كثيرة. لأن من باب التشبيه، الذهن ما هو تعريفه؟ تعريف الذهن هو وعاء القوى المدركة. الذهن ما هو إذن؟ وعاء القوى المدركة. القوى المدركة قسموها إلى ما أدري متساوية غير متساوية لا مهم، إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول خلينا نجعلها الكبيرة، القوة العاقلة. القسم الثاني القوة الواهمة. القسم الثالث القوة المتخيلة. مجموع هذه القوى الثلاثة ماذا نسميها؟ الذهن. مجموع هذه القوى الثلاث نسميها ماذا؟ الذهن. القوى العاقلة تلك القوى التي لا تدرك إلا الأمور الكلية، لأنه يقولون العقل مجرد، والأمر الجزئي الموجود في الخارج مادي، والمادي لا ينطبع في وين؟ في المجرد، لأن الشيء لا يكون جزئيا إلا إذا تشخص في الخارج، صحيح؟ يعني إذن يكون جزئيا، فإذا تشخص يعني أخذ مواصفات المادة، صار له لون وشكل وبعد إلى آخره. فالعقل يستحيل أن يدرك القوى لأمور جزئية، وإنما قالوا في منطقة في الذهن أطلقوا عليها اسم الحس المشترك. طبعا هذا مبنى قدماء الحكماء، قالوا الحس المشترك شبيه بنهر له خمس سواقي. ما هي سواقي هذا النهر؟ السامعة، البصيرة، الشامة، الضائقة، اللامسة، حواس الخمس. حواس الخمس تتصل بهذا الجزء الذي في الخارج وتأتي به إلى منطقة الحس المشترك. تأتي به إلى منطقة الحس المشترك. نحن اشتبهنا هذه لا ينبغي نسميها الآن القوى العاقلة بعد قليل، هذه نسميها الحس المشترك. إذن هذه القنوات تصب في الحس المشترك. الحس المشترك يقوم بعملية تجريد لهذا الجزء. الآن هذا زيد الموجود في الخارج جزء، انطبعت صورته وين؟ في الحس المشترك. يأتي الحس المشترك ويحتفظ، يجزئ زيد إلى ما به الامتياز وإلى ما به الاشتراك. ما به الامتياز لونه، شكله، وزنه إلى آخره، هذه المشخصات الخارجية. المشخصات الخارجية تبقى هنا، وما به الامتياز، ما به الاشتراك اللي هي كلية الإنسان يذهب إلى القوى العاقلة، يذهب إلى العقل. العقل ليس شيء موجود في الذهن، إنه أمر مجرد، يذهب إلى العقل. فالعقل لا يدرك زيد إلا بعد مروره وين؟ في قناة الحس المشترك. بعدما يمر في قناة الحس المشترك ويعمل له فلتر ثم يذهب ماذا؟ ما به الاشتراك يذهب إلى العقل. هذا بالنسبة لمنطقة الحس المشترك. يعني إذا ترجع إلى منطق المظفر عندما عرف العلم ماذا عرفه؟ انطباع صورة الشيء في الذهن أو في العقل، أو فقل لدى العقل لا فرق بين التعبيرين في المعنى. إذا تقلت واحد هذه الفقرة موجودة في منطق المظفر، ليش؟ شنو السبب الشيخ المظفر جاء بهذه الفقرة؟ يريد يدفع داخل هذه الفقرة لدفع ماذا؟ داخل، وليست عشوائية. ليش قال عند في العقل أو عند العقل لا فرق بين التعبيرين في المعنى؟ لأن تعريف العلم بأنه انطباع صورة الشيء في العقل أشكل عليه أنه غير جامع، لأن العلم بالجزئيات علم، والجزئيات لا تنطبع في العقل. فلذا بعضهم غير العقل إلى مسألة الذهن. شيخ المظفر يريد أن يشير أنه قلت في العقل أو لدى العقل لا فرق بين التعبيرين، من ناحية أنه العقل يدرك الجزء ولو بماذا؟ بالواسطة، يعني بعد تجريده في الحس المشترك يدركه. صار واضح هذا الشيء؟ هذا بالنسبة للحس المشترك. الحس المشترك منطقة في الذهن تدرك الأمور الجزئية التي تصل إليها عن طريق حواس. إذا هذا البحث لم أطالعه منذ فترة، لذا شوي تشتبه علي التسميات. الآن استذكرت المطلب بالتفصيل. أما القوى الواهمة، قوى الواهمة هي التي تدرك الأمور الجزئية الاعتبارية. الأمور الاعتبارية طبعا الاعتبار له عدة معاني. في الأصول يستعملون الأمور الاعتبارية ويطلقونها على مثل ماذا في الفقه؟ يطلقون على مثل القيمة النقدية لأوراق الإسكناس. هذه القيمة، ما عندي ذلك، هذه نقول لها قيمة ماذا؟ قيمة مالية، صحيح؟ وهذا أمر اعتباري، ورقة لأنه اعتبروها لها قيمة صار لها قيمة. وإلا إذا الآن مثلا تغير نظام أو تغير الدولة وجاءت واعتبروا شيء آخر، هذه عندما تجدها في الطريق بعد لا تنظر إليها صحيحة ولا؟ فهذه أمر ماذا؟ هذه من الأمور الاعتبارية، يعني ليس لها واقع. مقصودنا هنا من الأمور الاعتبارية ليس هذا المعنى. مقصودنا من الأمور الاعتبارية عن الأمور المعنوية مثل الحب، البغض، الكراهة، الشوق. مقصود من الأمور الاعتبارية ماذا؟ هذا المعنى. هذه الأمور الاعتبارية مرة تكون كلية مثل طبيعي الحب، ومرة تكون جزئية مثل حب هذا الأب لابنه، هذا حب جزئي. فمقصودنا، فإذا القوى الواهمة هي التي تدرك الأمور الاعتبارية. بعد ذلك أما القوى المتخيلة هي التي تدرك، التي شوف تعريفها، لأن في المنطق تعرض الشيخ المظفر لهذه الأمور لكن لم توضح بشكل مفصل. قوى المتخيلة، الخيال يتصل بالمعلومات التي في الحس المشترك. مثلا أنت في الحس المشترك زرت مدينة طهران، مدينة طهران جزئي، مشخصاتها موجودة في الحس المشترك. الآن واحد قال لك بغداد، وأنت لم تذهب إلى بغداد في حياتك ولم تراها لا في تلفزيون ولا في شيء آخر، ومع ذلك تخلق يبدع الذهن صورة عن بغداد، أليس كذلك؟ أقول لك أمريكا لن ينطبع في ذهنك صورة عن أمريكا. هذه الصورة صورة خيالية، صورة خيالية استفاد منها الخيال عن طريق المعلومات الموجودة في الحس المشترك ليركب ماذا؟ ليركب من هذه المعلومات صورة لمدينة أخرى، هذه نقول لها ماذا؟ الخيال أو المخيلة. واضح هذا الشيء؟ لا، الأمور الجزئية الاعتبارية، الاعتبارية الكلية يدركها العقل. بل واضح هذا الشيء؟ الآن سوف نأتي، لأنه هنا في عدة اصطلاحات، في اصطلاح لقدماء الحكماء، في اصطلاح لمتأخري الحكماء، لأن هذا التفسير الذي الآن ذكرت على أحد التفسيرات التفسير غلط. على هذا التفسير هو التفسير اللي أشار إليه المناطق مثل الشيخ المظفر وغيره، الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين. التفسير الآخر يأتي إن شاء الله غدا. هذا موجود صور في شروح التلخيص، موجود عندنا في كتاب الإشارات، موجود في كتب المنطق القديمة، موجود يعني عدة مواضع موجود فيها هذا الشيء. بل في بحث العلم